إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة إلى آخر الآية. يقول: ما معنى سيارة؟ وهل السيارة في هذه الآية بمعنى السيارة التي نركبها ونسير فيها ونذهب؟ فالجواب أن معنى سيارة هنا في هذه الآية في القرآن الكريم: وجاءت سيارة، وأيضا في سورة المائدة: متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أن المقصود بالسيارة في القرآن الكريم هم القافلة التي تسير في السفر، يقال لهم سيارة، جمع سيار، الذي يسير في الأرض ويسافر وينتقل من مكان إلى مكان، يقال لهم للمجموعة منهم سيارة. فقوله هنا: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي جاءت رفقة ومجموعة من الناس وقافلة من الناس، فأرسلوا واحدا منهم لكي يستقي لهم من هذه البئر ماء، فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام. فإذا السيارة هنا هي الرفقة القافلة من الناس، لكن تطورت دلالة هذه الكلمة حتى وصلنا إلى الوقت المعاصر، فأصبحت السيارة تطلق على هذه المركبة والآلة التي نركبها وننتقل بها ونسافر بها من مكان إلى مكان، وهي أنواع كثيرة. فأصبح اليوم إذا قال أحدنا: أخذت السيارة وركبت السيارة، لا ينصرف الذهن إلا إلى هذه الآلة الحديثة. أما في القرآن الكريم فإنها لم تكن قد عرفت هذه الوسيلة. فالسيارة في اللغة العربية هم الرفقة من الناس والقافلة التي تسير في الأرض، مأخوذة من السير في الأرض، وتطورها الدلالي خصصها بهذه المركبة التي نركبها اليوم ونستخدمها. ومن الخطأ أن نفسر أي عبارة في القرآن الكريم مثل هذه العبارة، مثلا سيارة، أو مثل عبارة مثلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فيقول أن الذرة هي أصغر جزء من المادة كما هو معروف في علم الفيزياء. هذا خطأ، لأننا لا نفسر القرآن الكريم إلا بدلالته اللغوية التي كانت معاصرة أو سابقة أو متأخرة قليلا عن زمن نزول القرآن الكريم، لأننا لا نستطيع أن نفسر القرآن إلا بما دلت عليه اللغة في زمن نزول الوحي ونزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفسير ألفاظ القرآن الكريم بما دلت عليه اللغة بعد تطورها مثل هذه الكلمة فهو خطأ ولا يجوز في تفسير القرآن الكريم. فإذا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي فجاءت مجموعة ورفقة من الناس وقافلة، فأرسلوا واحدا منهم يستقي لهم ماء من هذه البئر، فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام. إذا هذا هو معنى السيارة، وليس المقصود بها في القرآن الكريم هذه الآلة التي يركبها الناس اليوم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.